الأخير ولا الأوسط؟ التشهد الأخير، التشهد الأخير. طيب، الوجوب. نعم. أما قرأت صفة الصلاة؟ قرأتها يا شيخ وذكرتم فيها هذا. فإذا ماذا تريدين الآن مني؟ شيخ قول بعض المخالفين يا شيخ، كيف نوقف بينهم؟ بارك الله فيك، أنت تطلبين الدليل وما ذكرت شبهتهم حتى أردها. لكنك حدت عما أنت كنت في صدده، فأرجوك أن تكوني منتظمة معي في الحديث، الوقت ضيق. أنت تقولين بأن هناك شبهات، فما هي هذه الشبهات؟ أما دليل الوجوب فمذكور في صفة الصلاة، فما هي الشبهات؟ تفضلي تفضلي.